أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. هذه المرأة السوداء التي كانت تتكشف وتصرع، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصبرين ولك الجنة أو أدعو الله لك فتشفين بإذن الله، قالت بل أصبر ولي الجنة. لكن الإنسان لابد تكون همته عظيمة جدا، يعني هذه الدنيا زائلة، مهما نال الإنسان فيها من أذى وتعب ونصب وكذا يبقى الجنة هي الهم، يجب أن يكون مسلم همه الجنة. نعم، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال رحمه الله باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا القاعدة صبر، كثير من الناس يبتلون ولا يؤجرون، وكثير من الناس يبتلون ويؤجرون، ما الضابط؟ الصبر، الصبر والرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. تبدون لي بدون تشديد النون. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. نعم، المدينة كانت معروفة بالحمى، هواؤها غير نقي. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصيب كثير من أو بعض الصحابة رضي الله عنهم بالحمى من يعني جو المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت بفضل الله ومنه إلى الجحفة بدل المدينة. وعائشة هنا زارت أباها وزارت بلالا، وكلهم أو كلاهما يعني قال شعرا في الحال التي هو عليها، وشعر أبي بكر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني الموت آت كما قال الله تبارك إنك ميت وإنهم ميتون. أما بلال فإذا أقلعت عنه يقول ألا يتشعره الأبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل، وهي يعني مجنة اللي هو عكاظ، سوق عكاظ الذي كان يجتمع فيه الناس في مكة، يعني اشتاق إلى مكة بلال رضي الله عنه وأرضاه. وإذخر وجليل هذا من نبات مكة، من النباتات التي كانت في مكة يعرفها، رائحتها طيبة. قال وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل، أيضا شامة وطفيل هذان جبلان من جبال مكة أيضا كان يشتاق إليهما بلال رضي الله عنه وأرضاه. وفيه طبعا هنا عائشة عادت بلالا وهو ليس من محارمها، هو ليس من محارمها، فلا مانع إنسان يعود المريض، يعني بعض الناس حتى بنت عمه ولا بنت خالة ما يعودها في المستشفى ولا شيء حكم النعيبها، لا ما هو عيب إحدى قريباتك يعني تزورها في المستشفى أو شيء تسترة وكذا، شو المانع؟ كذلك زوجة أخيك أو شيء كذا، طبعا مع وجود يعني أحد يعني لا يكون خلوة بس، والحمد لله فالأمر فيه سعة في هذه الأمور، لا يتشدد الناس في ذلك. نعم.

فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. نعم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، يعني هذا في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فكان الناس ما زال فيهم يهود وفيهم مشركون وفيهم مسلمون خليط، ويجلسون مع بعض لأنهم أقارب، بعضهم أقارب بعض. فكان هذا قبل أن يعلن إسلامه عبد الله بن أبي بن سلول، حتى لما أسلم كان منافقا، يعني رأس من رؤوس المنافقين، لكن قبل أن يعلن إسلامه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم والمجلس فيه عبد الله بن أبي، فيه عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة كان مسلما في ذلك الوقت، عبد الله بن أبي بن سلول كان مشركا مظهرا للشرك، فيه يهود في هذا المجلس. فلما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي: لا تؤذنا بغبار حمارك. وفي بعض الروايات قال: والله لا، غبار حمار رسول الله خير منك، يقول له أحدهم. فعلى كل حال، فالنبي حدثهم فقال عبد الله بن أبي: حديثك جميل، لكن روح هناك واللي يبيك يجيك، يعني ما نبي نسمع هذا الكلام. هذا يقول عبد الله، رد عليه عبد الله بن رواحة قال: بل نحب أن نسمع هذا ونحب أن تغشانا. صار يعني صراع يعني بين اليهود والمشركين والمسلمين، إذا حتى تثاوروا كانوا يعني يتعاركون. فتركهم النبي وانصرف صلى الله عليه وسلم وذهب إلى سعد بن عبادة، ثم قال له: ما سمعت ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول وهو أبو الحباب؟ فقال: يا رسول الله، يعني هدي هذا الرجل، كان سيكون ملكا على المدينة، اتفق عليه اليهود والأوس والخزرج، هم رؤوس الخزرج، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. يقول: هذا الرجل اجتمع الأوس والخزرج واليهود على أن يكون ملكا على المدينة، أنت جيت خربت عليه كل شيء، فصرت أنت الذي تسمع، أنت الذي تطاع، ذهب ملكه الذي كان يرغب، فهو حاقد، تحمله. يقول: يا رسول الله تحمله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد وهو بن المكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب قول المريض: إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدع الحلاق فحلقه، ثم أمرني بالفداء. لأنه كان محرما، كان كعب بن عجرة كان محرما، وفي القمل آذاه، فأمره النبي أن يحلق ويفدي، لأن حلق الشعر محرم على المحرم، لكن إذا كان لحاجة فإنه يجوز مع الفدي، وهو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. نعم، هذا من تسلية النبي لزوجته لما قالت ورأساه، يعني تشتكي رأسها، ألم في رأسها. هذا لا مانع أن الإنسان يشتكي من الألم أو غيره، كما قال أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقالت ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافين، حتى لو متي يعني أنا أغسلك وأصلي عليك، عائشة راحت مواد ثانية قالت إيه بعدين تروح تنام أحد حريمك. الغيرة التي عند النساء. ثم النبي ما غضب، يعلم أن هذا أمر طبيعي عند النساء، فقال بل أنا ورأسه، يعني أنا أيضا متألم لألمك. وهذا أيضا من باب تحبيب الرجل زوجته ببعض الكلام الذي يسليها. ثم بشرها بإشارة ثانية أنه يعني يعهد إلى أبي بكر بالخلافة بعده وهو أبوها، وهذا لا شك يسعدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل، كما يوعك رجلان منكم، قال لك أجران، قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. طبعا ذكرنا أن إعادة الحديث أن يستخدم الحديث في أكثر من عنوان. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرني الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بالشطر؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال الثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. شوف، مع أن هذا الحديث يرويه عنه ابنه ولم يكن موجودا يعني في تلك الحالة، حدثه أبوه بعد ذلك، يقول قبل ما كان عندي إلا بنت وهي الظاهر عائشة بنته، ثم رزقه الله الولد، وهذا الولد يحدث عنه هذا الحديث. وقول النبي الثلث والثلث كثير، ذهب إلى أن الثلث كثير أبو بكر وعلي وابن عباس، فكان أبو بكر وعلي يقولان الخمس. يعني الآن كثير من الناس يظن أن الوصية بالثلث سنة، ليست سنة الوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني أقصى شيء الثلث، لكن الأفضل أقل من الثلث، ولذلك قال أبو بكر الخمس، لأن النبي قال الثلث كثير، وكذا قال علي بن أبي طالب، وقال ابن عباس الربع، لأن النبي قال الثلث كثير. فالناس الآن يظنون أن الوصية بالثلث سنة، ليس بصحيح. السنة أن تترك أولادك أولى من غيرهم، لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، أي يسألون بيكفهم، يعني الناس أن يعطوهم، وأنت كان عندك مال لماذا تعطيه الغريب وتترك القريب وهو الولد؟ نعم. قال رحمه الله باب قول المريض قوموا عني. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. يعني كان ابن عباس يتمنى أن لو كتب ذلك الكتاب، ومما يدل على عدم وجوب هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه، وكان هذا يوم الخميس المشهور، والنبي عاش إلى يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ولم يكتب الكتاب ولم يقل لهم بل اكتبوا، لكن لما وجد أنهم اختلفوا وارتفع أصواتهم بينهم، هذا يقول أحضر الكتاب، هذا يقول لا تحضروا، رسول مريض صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني اخرجوا، يعني لا تزعجوني بخلافكم، فخرجوا. وقول عمر إن رسول الله غلبه الوجع، يعني راعى حال النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه، ف فقال حسبنا كتاب الله، يعني كل شيء واضح، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص انتهى الأمر، كل شيء واضح وكذا. المهم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يجعلها يعني عيبا على عمر ويتهمه بأنه منع النبي، وهذا كلام باطل من جهات. منها أولا أن عمر لا يملك أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يستطيع يقول أخرج لا أكتب الكتاب، قال انتهى الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن عمر فعل هذا شفقة على النبي لا ردا لأمره، وهذا على كل حال هو لا يقوله إلا الرافضة من باب الطعن في عمر رضي الله عنه، ويشبه ما وقع لعلي في الحديبية لما كتب النبي الصلحة بينه وبين سهيل بن عمرو، كان علي هو الكاتب وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب أباؤك باسمك اللهم. فقال النبي لعلي اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما عاهد عليه رسول الله سهيل بن عمرو، فقال له سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، انا ما عاهدت رسول الله، انا ما نؤمن انك رسول الله، اكتب اسمك واسم ابيك، هذا عهد بيني وبينك، انت محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، انا ما عاهدت رسول الله، اني لا اؤمن بك انك رسول الله، يقول سهيل. فقال النبي لعلي امحوها، فقال لا امحوها، قال امحوها، قال لا امحوها، فقال ضع يدي عليه، النبي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، وضع يديه فمسح بيده صلى الله عليه وسلم، محاها بيده، حبر سائل، فمحاها بيده صلى الله عليه وسلم. هنا هل علي أيضا رد أمر النبي؟ لا، وإنما أكرم النبي، قال لا أمحو اسمك، هذا يشترط عليه، مو بكيفه. وسهيل أسلم بعد ذلك قدر الله تعالى، لكن شاهد وقت الحادثة. فالقصد أن الطعن في عمر هذا كلام باطل في هذه الأمور، خاصة أن بعضهم يعني لما رأى أن الطعن غير ظاهر قام يكذب على عمر، وقال قال عمر إن رسول الله يهجر، هذا كذب على عمر، عمر قال غلبه الوجع ولم يقل يهجر، والهجر هو أن الإنسان يهذري يعني يقول ما لا يعقل، وهذا لم يقله عمر أبدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كذب وافترائهم قبحهم الله. نعم. قال رحمه الله: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد أنه قال سمعت السائب يقول ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. نعم، خاتم مثل البيضة هكذا بين كتفي النبي هنا صلى الله عليه وسلم بارزة، ثم خاتم النبوة. نعم، وهي التي كان يبحث عنها سلمان لما تابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب تمني المريض الموت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا بدل قولك أو قول الإنسان اللهم توفني، يتمنى الموت من شدة، يقول هذا الدعاء أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، إن هذا مسموح به. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب.